أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. حكمة اليوم: يقولون المسامحة تأتي بعد أخذ الحق وليست بديلا عنه. المسامحة تأتي بعد أخذ الحق وليس بديلا عنه. العلاقة بين المسلم والآخرين علاقة قائمة على الاحترام المتبادل، له حقوق وعليه واجبات، وينبغي عليه قبل أن يسأل عن الحق أن يؤدي الواجب، وبهذا تتلاقى المصالح والمنافع والاحترام المتبادل. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى مثل هذا المعنى في قوله: المسلم أخو المسلم، لا يظلم ولا يسلم ولا يخذله. لا يظلمه يعني بنفسه يوقع لظلم، ولا يسلم إلى من يوقع عليه الظلم، ولا يخذله لا يتخلى عنه إذا ما كان مظلوما واحتاج إلى نصرته أن يقف إلى جواره. ده المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله بحسب امرئ من الشر. ده بقيت كحديث النبي: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. الخصوصيات دي كما أن لك حقا فيها للآخرين حقوق فيها أيضا، فلا تظلم كما لا تحب أن تظلم. وإنت تدعي ربنا تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم، فلا تحب الظلم وينبغي عليك أن تكرهه أيضا للآخرين. يبقى ده المبدأ العام والأساس. وهنا بقى بنفهم الأحاديث الجميلة: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. دي المعاني الجميلة اللي تخلي الناس تعيش في أمن وأمان وسلامة وإسلام، سلام اجتماعي، عايش في سلام مع نفسك وسلام أيضا مع الآخرين. ولو أن كل إنسان أدى ما عليه من حق وأخذ ما له من حق ما احتاج الناس إلى قاضي أصلا. إنما القضاء يدخل دايما في فض المنازعات، في الإصلاح بين المتخاصمين، في رد المظالم إلى أهلها، هو ده اللي لكن لو الناس كل واحد عرف إيه اللي ليه وإيه اللي عليه فلا يظلم كما لا يحب أن يظلم، الدنيا كلها تعيش في أمان وفي سلام. لكن هذا الكلام قد لا يعجب البعض، في ناس والعياذ بالله يعني بطبيعتها الشر، يقول لك وانت طالع الصبح كده ربنا يقول لك ربنا يكفيك شر طريقك، يقول لك انا بقى شر طريقك. ليه ليه ايه مسألة ان الواحد يبقى يعني اذا لم تنفع فضر كده، يقول لك كده اذا انت لم تنفع فضر، فانما وجد الفتى كيما يضر وينفع. يعني بالراحة هوينا، حاسب على نفسك، ارحم نفسك. فمسألة ان الانسان يتصف بأن يكون ضار للغير ومؤذي للغير، ده مبدأ لا وجود له في الإسلام. لا ضرر ولا ضرار، كلمة جامعة: لا ضرر ولا ضرار، لا تضر غيرك ولا يضرك غيرك. فإذا ما حدث ووجدت بعض الأنفس الضعيفة، وحقيقة الظالم ده إنسان ضعيف، والمتكبر ده إنسان حاسس بنقص، والإنسان اللي بيتعالى ويتطاول على الغير إنسان مش طبيعي، هو في نقص فبيحاول يكمل النقص اللي عنده بانه يتعدى على الاخرين ويظلم الاخرين. لو وجد انسان بهذا المعنى بيظلم ويفسد ويهلك ويشتم و طب هتعمل له ايه؟ ماذا تصنع؟ لابد وان تقف امام من يتصف بهذا. ده مبدئيا ما عندناش في الاسلام حاجه اسمها اللي ضربك على خدك الايمن ادر له الخد الايسر، الكلام ده لا. انما ربنا قال وجزاء سيئه سيئه مثلها، ده في البدايه حقك خده، وبعدين يرغبك بقى بعد ما تاخده انك انت ايه تعفو وتصفح. فمن عفا واصلح فاجره على الله. لكن تتمكن اولا من ايه؟ من اخذ حقك، تتمكن من اخذ حقك. ها، وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فهكذا يعطيك الفرصه انك انت تاخذ حقك، وهذا من شأنه انه يمنع الظلم. ربنا قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. بيقولوا للظالم ايه اللي خلاك ظلمت؟ قال ما لقيش حد يردني، فهو ماشي وسالك السكه دي وبالنسبه له مزاج. فلا، تقف أمام أي حد يحاول أن يسلبك حقك ويمنعك ما أنت تستحقه، إنما خد حقك. وإذا ما حدث والله أنا آسف وحقك علي وأنا غلطت وكلام زي كده، يبقى نيجي بقى لنقطة الإيه؟ العفو. عشان كده بقول المسامحة تأتي بعد إيه؟ أخذ الحق، وليست بديلا عنه. مش معنى إن حد ظلمنا أقول له يا عم يلا روح مع السلامة. طب ما هيقول لك تعال التاني وتالت، وهتجرأه على انه يفعل الشر. عشان كده الناس اللي بتعادي الاسلام وبتحارب الاسلام زي اليهود النهاردة، طب دول ايه اللي هيوقفهم؟ ناس عندهم نفسية مريضة، عندهم معتقدات ان هم اللي هنا وهناك والناس دي ولا حاجة، وانه دماء الناس بالنسبه لهم مستباحه واموال الناس بالنسبه لهم مستباحه. هتعمل ايه في الناس دي؟ ماذا تصنع؟ لابد وان ترد، وترد بقوه. ربنا قال كده يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم ايه؟ غلظه. يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، مع ان ربنا قال له بالمؤمنين رؤوف رحيم، والنبي عليه الصلاه والسلام قال الله فيه فبما رحمه من الله لنت لهم. لكن الموقف هنا يحتاج انك انت تكون ايه؟ شديد وقوي وتغلظ عليهم لمصلحتهم. انت كده بتعمل لصالح الاخرين. النبي عليه الصلاه قال انصر اخاك ظالما او مظلوما، قالوا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال تمنعه عن الظلم، تمنعه عن الظلم فذاك نصر الله. يبقى هنا التوازن بقى، حتة التوازن، ان انا ادفع عن نفس الظلم وارد عن نفس البغي والعدوان، وبعد ذلك اذا ما اعترف الطرف الاخر بتقصيره واراد العفو اعفو. تأتي المسامحة بعد اخذ الحق وليست بديلا عنه. النبي عليه الصلاة والسلام في مكة عندما مثل أمامه المشركون، ها ما تظنون أني فاعل بكم؟ خلاص هو قدامهم كلهم، ولو قال بس نظرة كده ولا كلمة هتتقطع رقبتهم كلهم. ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. ولما تعرض لواحد كان سيقتله ماسك السيف على رقبة النبي عليه الصلاة وبيقول للنبي من يمنعك مني؟ فقال الله، فسقط السيف من يده، فأخذ السيف وقال من يمنعك مني الآن؟ قال كن خير آخذ، كن خير آخذ، فعفى عنه صلى الله عليه وسلم. فهنا يحصل التوازن. لكن بعض الناس كما قلنا ما عندهمش المسألة دي، ده بالعكس، ده انت لو تعاملت معاه من منطلق العفو والصفح ابتداءً هيعتبر ده ضعف وذل وهوان، ويتطمعوا أكتر وأكتر في إنه يزيد في المسألة أكتر مما هي. ده اللي بيحصل، ده اللي بيحصل. لكن لو إنك أنت وقفت قصاده من البداية، هتقف عند حده وتعمل لصالحك ولصالحه أيضا. وفي ضوء هذا يفهم قول الله تعالى قبل ما قال وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، قال آية كده، قال والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. ده في صفات آل الإيمان، والذين إذا أصابهم البغي، العدوان والظلم والجور، قال كده والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، هم ينتصرون. لكن بعد كده قال وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح. عفا مش بس كده يعني مع السلامة، لا ده كمان أسدى معروفا إلى من يسيء إليه، وهذا في من يقدره وفي من يعترف بأنه ده يعني شيء طيب وشيء يستحق الثناء عليه. أما إذا نظر إلى الأمر على أنه ضعف وعلى أنه ذل وعلى أنك أنت روح أنت ولا حاجة، أنت تقدر تعمل حاجة، طيب أعلى ما في خيلك اركبه، طيب مش عارف إيه، بيقولوا كده وبيتعاملوا بهذه الطريقة. فمن هنا تأتي مثل هذه المعاني لتضعنا على الطريق الصواب فيما نتعامل به مع الآخرين. وكل ما الإنسان يبقى عنده صدر واسع وعنده مقابلة للسيئة بالحسنة في ظل المعاني اللي بنقول عليها دي، مسامحة، دي حاجة عظيمة جدا جدا جدا. ها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، حاجة عظيمة جدا، ومش دليل على انك انت ضعيف ولا انك انت يعني ذللت، لا، ده النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ما زاد الله عبدا بعفو إلا إيه؟ عزا. فهذه كلها معاني تتكامل وتتلازم مع بعضها البعض حتى يصير المسلم إنسانا متوازنا، لا يظلم ولا يظلم، وإن وقع عليه ظلم رد عن نفسه الظلم، فإن اعترف الطرف الآخر بأنه مخطئ في حقه فهنا يأتي أمر العفو، ويرفع الله تعالى قدر من يتصف حينئذ بالعفو واللين وسعة الصدر وما إلى ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يبصرنا بعيوبنا وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، إنه نعم المولى ونعم النصير. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.